إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدئ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الناظر في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الأحكام الشرعية تدور بين الأوامر والنواهي. الأمر أن يقال لك افعل كذا، والنهي أن يقال لك لا تفعل كذا. إذا قيل في جانب الأمر افعل كذا، إما أن تفعل وجوبا أو استحبابا. إذا قيل لك افعل كذا وطلب الشرع منك أن تفعله على سبيل الإلزام، هذا ما يعرف بالوجوب، يتحتم عليك أن تفعله. وإذا قيل لك افعل كذا ولكنه لم يكن على سبيل الإلزام، هذا ما يعرف في شريعتنا بالمستحب. وفي جانب النواهي، إن قيل لك اترك كذا أو لا تفعل كذا، أيضا إما أن تتركه وجوبا أو استحبابا. فإذا نهاك الشرع عن شيء على سبيل الإلزام لابد وأن تتركه، لابد وأن تنتهي عنه، هذا ما يعرف بالمحرم. وإذا نهاك الشرع عن شيء لكن ليس على سبيل الإلزام، هذا ما يعرف بالمكروه. تدور الأحكام الشرعية في الجملة على هذه الأمور: إما أن تؤمر بشيء، وإما أن تنهى عن شيء. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وفي لفظ فدعوه اتركوه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام، جعل مدارها على هذين: إما أمر تؤمر به، وإما نهي تنهى عنه. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث من القواعد المهمة في الدين، ومن جوامع الكلم التي أعطيها رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، هذا السطر الواحد، جمع الدين كله: إما أن تؤمر بأمر، وإما أن تنهى عنه. لكن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جانب الأوامر: فأتوا منه ما استطعتم. فربما يعجز الإنسان لعلة أو لغيرها أن يأتي بالأمر كله، أو يعجز الإنسان أن يأتي ببعض الأمر، فيعذر الإنسان فيما عجز عنه. لكننا نلاحظ في الوقت نفسه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في جانب النواهي قال: فاجتنبوه أو فدعوه، يعني يجب عليكم إذا نهاكم ربكم عز وجل عن شيء، أو نهاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم عن شيء، ينبغي أن تترك هذا الأمر بالكلية. من هذا المنطلق نحاول أن نتتبع بعض النواهي في شريعتنا. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك نهينا في القرآن عن أمور كثيرة، فنحاول أن نتتبع هذه النواهي من باب التفقه في الدين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. والتفقه في الدين ليس على سبيل العلم السطحي أو الذي لا يحتاج الإنسان إليه، وإنما يتفقه في الدين لأنه أمر بعبادة الله عز وجل، ولا تصح العبادة من العبد إلا إن كان فقيها في دين الله عز وجل. وكما أقول مرارا، لا أقصد بالفقيه أن يكون الإنسان عالما من العلماء في كل مسألة من المسائل الشرعية، لا، ولكن أن يعلم العبد من هذه المسألة ما تصح به عبادته لربه عز وجل. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. إذا أردنا أن نصحح عباداتنا لربنا عز وجل علينا أن نتتبع بعض الأوامر وبعض النواهي، وهذا ما نحاول أن نفعله. وتتبعنا لبعض النواهي أيضا من باب قول حذيفة رضي الله عنه كما ثبت ذلك في الصحيحين، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذا قال شخص: لماذا نتعلم الحرام؟ أو لماذا نتعلم المكروه؟ لماذا نتعرف على ما نهينا عنه؟ نقول: نتعلمه من باب اجتنابه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه اتركوه. فلا تستطيع أن تترك المحرم أو المكروه على سبيل الاستحباب إلا إذا كنت على علم به. تناولنا للنواهي سيكون متنوعا، بمعنى أننا نتناول نواهي تتعلق بالعبادات أحيانا، أو تتعلق بالمعاملات المالية أحيانا أخرى، أو تتعلق بالأحوال الشخصية والأسرة، أو تتعلق بالأخلاق والسلوكيات. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أول النواهي التي أحب أن أبدأ بها النواهي التي تتعلق بالأسر، بالحياة الزوجية، لأنه للأسف الشديد كثرت المشاكل والمنغصات في حياتنا جدا، وأصبحت بيوتنا في الأغلب الأعم خربة بسبب بعد الناس عن دين الله عز وجل، وبسبب جهلهم بشريعة الله سبحانه وتعالى. وقل أن تجد بيتا سعيدا، أصبحت الأسر مشتتة، وأصبحت بيوتنا على شفا جرف انهار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول هذا كله بسبب بعدنا عن ديننا، بسبب جهلنا بشريعتنا. فننظر في كلام ربنا وفي سنة معلمنا صلى الله عليه وسلم، ما الذي يجب على الرجل تجاه المرأة، وما الذي يجب على المرأة تجاه الرجل، ما الذي نهيت المرأة عنه، وما الذي نهي الرجل عنه. وكل ينبغي أن يعرف ما له وما عليه، وإلا فمن عدم الإنصاف الذي أصبح شائعا بيننا أن كلا الزوجين كل واحد منهما يريد أن يعرف الحق الذي له ولا يبالي بما عليه. كن منصفا، هذه الشريعة جاءت للذكور والإناث، جاءت للرجال والنساء، جاءت للأزواج والزوجات، ولا تستقيم الحياة بين الرجل والمرأة إلا إن كانت قائمة على دين الله عز وجل، وإلا إن كان الإنسان متقيا ربه سبحانه وتعالى لا تستقيم الحياة إلا إن كان الإنسان منصفا كما يطلب ماله ينبغي أن يؤدي الواجب الذي عليه. نهيت المرأة في شريعتنا أن تمتنع عن فراش زوجها، وهذه قضية مكررة، وأبدأ بها لأنه للأسف الشديد وليس هذا سرا، لكن كثير من البيوت تفسد بسبب هذا الأمر. إذا دعا الرجل المرأة إلى الجماع إلى الفراش لا يحل للمرأة أن تمتنع. نهيت المرأة في شريعتنا أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن امتناع المرأة عن فراش زوجها من كبريات الذنوب. تلعن المرأة بسبب رفضها الجماع مع زوجها، وذلك ثابت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولا يلعن الإنسان في أمر إلا إن كان هذا الأمر من كبائر الذنوب، لأن اللعنة يعني طردا من رحمة الله عز وجل. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. إذا امتنعت المرأة سخط عليها الذي في السماء وهو المولى عز وجل، ولا يرضى عنها ربها حتى يرضى عنها زوجها. والذي نفسي بيده ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يعني زوجها. ربما يقول إنسان: على أي حال وعلى أي وضع؟ نقول: على أي حال وعلى أي وضع ينبغي أن تلبي المرأة أمر زوجها، إلا إذا كانت المرأة مريضة، ولا ينبغي أن تكون المرأة كاذبة في ذلك. لا ينبغي أن تتعلل بالمرض وهي ليست مريضة، أو أن تتعلل بالتعب وهي ليست متعبة. فيجوز للمرأة إن كانت مريضة بحق أن تتأبى على زوجها أو أن تمتنع عن دعوته، كما أنه لا يحل للرجل أن يدعو المرأة إلى الجماع في وقت الحيض والنفاس، فهذا لا يحل في شريعتنا. وللمرأة أن تمنع نفسها من الرجل إذا طلبها في هذا الوقت وليست آثمة، لكن أيضا ليس لها أن تمنعه من الاستمتاع بما دون الفرج. إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء جاز للرجل أن يستمتع منها بما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء، يعني وقت الحيض أو وقت النفاس، اصنعوا كل شيء إلا الجماع، وفي لفظ إلا النكاح. فيما عدا ذلك لا يحل للمرأة أن تمتنع ولو كانت منشغلة بأي شيء. ولذلك ثبت عند أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لما رجع معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله، لما أتيت بلاد الشام وجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فقلت في نفسي: رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، لا يحل في شريعتنا أن يسجد أحد لأحد من البشر، فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع. ما معنى هذا الكلام؟ وهي على قتب يعني وهي على جمل، امرأة سيرة في طريق أو منشغلة بشيء مهما كان هذا الأمر، ودعاها زوجها إلى الجماع، لو كانت في قمة انشغالها ينبغي أن تترك ما في يدها وأن تلبي أمر زوجها. ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع. وثبت عند الترمذي من حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى جماعها فلتأتيه وإن كانت على التنور. لو كانت المرأة جالسة أمام الفرن، لو كانت المرأة تقوم بشؤون البيت ودعاها الرجل، لا تقول المرأة، لا ينبغي أن تقول المرأة، هذا لا يطاق في هذا الوقت، أو ما ينبغي منه أصلا أن يسأل في مثل هذا الوقت. لا، لو دعاها الرجل مهما كانت منشغلة ينبغي أن تترك ما في يدها وأن تلبي أمر زوجها. أيضا يقال للمرأة: لا يحل لك أن تنهيتي عن النشوز مع زوجك بأي شكل من الأشكال. يعني لا ينبغي للمرأة أبدا، لا يحل لها أن تخالف أمر زوجها، إذا أمرها بأمر ينبغي أن تلبي. نحن مسلمون، هذا ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. في شريعتنا جعل الرجل قيما على المرأة، ومع ذلك من إنصاف هذه الشريعة أمرت الشريعة الرجل أن لا يكلف المرأة بما لا تطيق، وفي الوقت نفسه أمرت الشريعة الرجل أن يتقي الله معها كما سيأتي. وفي الوقت نفسه قيل للمرأة: لو أمرك بمعصية لا يحل لك أن تطيع أمره. إذن ينبغي على المرأة أن تطيع أمر زوجها في أي شيء إلا في المعصية، فإن أمرها بغير معصية ولم تطعه كانت ناشزا. وهذه الناشز، انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عند الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، صنفان يعني لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما يعني لا ترتفع صلاتهما، يعني هذه الصلاة غير مقبولة عند الله عز وجل. اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد أبق من مواليه حتى يرجع، هرب يعني، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، لا تقبل صلاتهما عند الله عز وجل: عبد أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. وثبت عند أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت امرأته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فاستوجبت المرأة لنفسها، قاتلك الله، لعنك الله يعني، فاستوجبت المرأة لعنة الله لنفسها بعصيانها لزوجها. فيقال للمرأة: لا تخالفي زوجك ما دام أنه لم يأمرك بمعصية. إذا أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بل اعلمي أيتها المرأة أن طاعة الزوج من أعظم الأمور التي تقرب من ربك سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك عند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. لا تتصرف في شؤون نفسها ومالها من باب الإحسان في العشرة بما يكره الزوج. فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء عند الله من تطيع زوجها إذا أمر. أقول كل هذا مقيد بما لم يأمر بمعصية الله سبحانه وتعالى. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث حسين بن محصن رضي الله عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجة من الحاجات، فلما فرغت من حاجتها سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت متزوجة؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين أنت من؟ ماذا تفعلين مع زوجك؟ تؤدين الحق الذي عليك يعني؟ أين أنت من؟ فقالت: والله يا رسول الله ما آلوه إلا ما عجزت عنه. ما آلوه يعني لا أقصر، أحاول أن أطيعه ما استطعت، ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت من، فإنما هو جنتك ونارك. بسببه تدخلين الجنة وبسببه تدخلين النار. إذن يقال للمرأة: رضا زوجك من رضا ربك سبحانه وتعالى. لا يستقيم أمرك مع ربك عز وجل إلا إن كان الأمر مستقيما مع الزوج. إذا نهيت المرأة في شريعتنا أن تمتنع عن فراش زوجها، نهيت المرأة أن تكون ناشزا، أن تعصي زوجها، أن تخالف زوجها. فبماذا أمر الرجل؟ حتى يكون الإنصاف بيننا. هذا ما أقوله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شريعتنا جاءت بالإنصاف، ديننا جاء بالعدل، كما وجه الخطاب للنساء حتى تستقيم الحياة الزوجية وجه الخطاب للرجال. وكما قلت في أول الأمر، كما أن على المرأة حقوقا فإن على الرجل حقوقا أيضا. وينبغي للمنصف الذي يأتمر بأمر ربه سبحانه وتعالى أن يتعلم ما له وما عليه. يقال للرجل: نهيت في شريعتنا عن ظلم المرأة، اتق الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة، فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء في المجامع العظيمة، مجامع العظيمة في يوم عرفة وفي يوم النحر. تتخيل ماذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في مثل هذه المجامع العظيمة؟ لابد أنه صلى الله عليه وسلم يتناول كبار الأمور والقضايا العظيمة في الإسلام. ففي يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي يوم النحر في اليوم التالي، وهذا ثابت عند الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. مع أنه في اليوم الذي قبله أوصى بهن صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كرر الوصية في اليوم التالي. فاعلم أن امرأتك عندك وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتعنت معها، لا تضيق عليها، لا تظلمها، اتق الله سبحانه وتعالى فيها. لا تكن سببا في أن تكون المرأة قاطعة لرحمها. بعض الرجال يقول قلت لامرأتي لا تذهبي أبدا إلى بيت أبيك، لا تكلمي أخاك، لا تكلمي أختك. لماذا؟ هكذا هي زوجي وينبغي أن تفعل ما أمرها به. نقول وأنت أمرت بتقوى الله عز وجل، لا تكن سببا في القطيعة. هذه المرأة أسيرة عندك، محبوسة عندك. وهذا أيضا ثابت في حديث عمرو بن الأحوص عند الترمذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا، قال فإنما هن عوان عندكم. عوان أسيرات، امرأة مسكينة لا حيلة لها، لا تستطيع أن تكابر معك. الله سبحانه وتعالى جعل لك القوامة عليها، لكن ما أمرك بظلمها، بل أمرك بالإحسان إليها، ببرها، بأن تتقي الله سبحانه وتعالى فيه. لو طلبت المرأة من زوجها أن تخرج، فما دام أنها تخرج في مأمن وتخرج ملتزمة غير متبرجة غير متطيبة، فلا ينبغي للإنسان أن يمنعها. ولذلك ثبت عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم موجها الخطاب إلى الرجال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لو قالت لك امرأتك سأذهب إلى المسجد لا تمنعها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه وجه خطابا في الحديث نفسه أيضا إلى المرأة، قال وليخرجن تفلات. سمح لك زوجك أن تخرجي، لكن اخرجي تفلة، تفلة يعني غير متطيبة. لا يحل للمرأة أن تتعطر وهي خارجة من البيت، لا يحل للمرأة أن تضع الطيب، لا يحل للمرأة أن تضع المكياج وهي خارجة من البيت، وإلا كانت ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد، وفي لفظ بالليل، يعني لو أرادت المرأة أن تخرج ليلا ما دامت أنها تخرج في مأمن، قال صلى الله عليه وسلم فأذنوا لهن. فالأمر ليس أمر تضييق وليس أمر تشديد، وإنما هي مودة ورحمة بين الزوجين. فأنت ترى أن هذه المسكينة تؤدي الذي عليها تجاهك، فلا تتعنت معها ولا تكن معها بخيلة، وإلا حل لها أن تأخذ من مالك بغير إذنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا أيضا متضمن أنه لا ينبغي للرجل أن يكون شحيحا بخيلا ممسكا، لا ينبغي أن يكون الإنسان مدققا مع امرأته في أصغر الأمور، ينبغي أن يتغافل، لأنه كما علمنا المعلم صلى الله عليه وسلم المرأة خلقت من ضلع أعوج. وإن أراد الرجل أن يتعامل مع المرأة على أنها في العقل كما هو تماما بتمام لا تستقيم الحياة. إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، قال صلى الله عليه وسلم فإن ذهبت تقيمه كسرته، وفي لفظ عند مسلم وكسرها طلاقها. فاحذر ما دامت أنها تتقي الله فيك تفعل ما أمرت به، ينبغي أن تكون أيضا متقيا ربك عز وجل فيها. بل ويقال للرجل أيضا اجعل أول خيرك لامرأتك لأهل بيتك، كما راه الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أول من يطبق الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعانا صلى الله عليه وسلم من عظيم حكمته ومن جميل دعوته، دعانا بفعله قبل أن يدعونا بقوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فإذا كنت في الخارج تعلم تهش وتبش للناس وتضاحكهم وتمازحهم، لا ينبغي لك أن تكون عبوسا مقطبا وجهك في البيت، بل أول الناس بهذا الخير أهل بيتك، اتق الله سبحانه وتعالى فيهم. إذا كنت سخيا كريما مع أصحابك تأتي إليهم بما يحبون، فينبغي أن يكون هذا أولا مع أهل بيتك. بهذا تستقيم الحياة، بهذا تسير الحياة في المسار الصحيح الذي أرادته الشريعة الغراء، الذي أراده رب العزة سبحانه وتعالى، الذي أراده رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإلا فإننا أصبحنا نتهم ديننا، نتهم شريعتنا، والعيب فينا، في تقصيرنا، في بعدنا، في جهلنا بأحكام ربنا. ويقال للرجل أيضا إذا أردت أن تقوم المرأة فإنك منهي عن أن تقومها بغير ما جاء به الشرع. كيف ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإذا أراد الرجل، لأن المرأة أصبحت ناشزا، أن يقومها، ينبغي أن يقومها على نحو ما جاء به الدين. فابدأ بالموعظة، لا تبدأ بالضرب كما يفعل الكثير، ثم فني بالهجر، ويكون الهجر في الفراش، ثم آخر مرحلة اضرب. ومع ذلك هذا الضرب مقيد في الشريعة، لا ينبغي أن يضرب الرجل إذا أراد أن يقوم امرأته. إذا حل له الضرب لا ينبغي أن يضربها ضرب عنف، لا ينبغي أن يضربها ضربا يكسر شيئا فيها أو أن يجلب إليها عاهة مستديمة، هذا لا يحل. لا ينبغي أن يتعامل معها كما يتعامل مع الأجانب. تأتي امرأة وتقول: زوجي ضربني بكذا، أو فعل معي كذا، أمور لا ينبغي أن تذكر، أمور شنعاء ليست من شريعتنا، ليست من أخلاقنا. ولذلك في حديث عمرو بن الأحوص أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن ضربا غير مبرح، ليس ضربا شديدا، ليس ضربا انتقام، ليست هذه مصارعة بينك وبين المرأة، وإنما ضرب مقصود منه أن تستقيم المرأة على الجادة، أن تعود إلى الحق. فإذا أردت أن تقومها فسر على ما جاء به الشريعة، ابدأ بالموعظة، ثم بالهجر في الفراش، ثم بالضرب، على أن يكون الضرب غير مبرح. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى امرأته فيجلدها جلد العبد، يضربها كما يضرب عبده، كما يضرب الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: ولعله أن يضاجعها في آخر اليوم، يريد منها الشهوة آخر اليوم. ما كان ينبغي أن تكون على هذا الخلق أول اليوم، وكيف تستقيم لك هي آخر اليوم وأنت كنت معها بهذا الخلق أول اليوم؟ يعمد أحدكم إلى امرأته فيجلدها جلد العبد ولعله أن يضاجعها آخر اليوم. وعند أبي داود من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. نهى نهيا كليا عن الضرب صلى الله عليه وسلم أولا. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، زئرنا النساء على الرجال، زئرنا من الزئير، استأسدت يعني النساء على الرجال، المرأة تعلم أن زوجها لم يضربها فأصبحت لا تبالي، زئرنا النساء على الرجال. فرخص صلى الله عليه وسلم في الضرب، رخص أجاز يعني أن يضرب الرجل امرأته لكن بالضوابط التي ذكرناها. قال ياس بن عبد الله: فطاف نساء كثير ببيت النبي صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكين أزواجهن. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك ليس بخياركم، هؤلاء الذين ضربوا بمجرد أن رخص لهم في الضرب ليسوا بالخيار. لا أقول أن يترك الزوج الأمر للمرأة بدون ضوابط بدون تقويم. لكن أقول لو سرنا على الشريعة، لو سرنا على الدين الصحيح، لو سرنا على ما جاء به معلمنا صلى الله عليه وسلم، لو أدى الإنسان الذي عليه وأخذ الذي له استقامت الحياة، لم ينتهي الكلام في الحياة الزوجية وفي الأمور والنواهي التي جاء بها شريعتنا. للحديث بقية، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربي آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر ذنبنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح يا مولانا أحوالنا، وأصلح يا مولانا بيوتنا، وردنا يا ربنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.